فشأنك إن عام وعظال إن عام وإفضال فشأنك إن عام وإفضال يا واسع اللطف يا قد قدمت معذرتي إن كان يغني عن التفصيل إجمال ماذا أقول ومني كل معصية ماذا أقول ومني كل معصية ومنك يا خالقي حلم ومنك يا ومنك يا خالق ومنك يا خالقي ومنك يا خالقي حلم وإمهاد ومن أقوم ومن أقول ومن أقول وما قدري وما عملي في يوم توضع في الميزان أعمال ومن أقول ومن أكون وما قدري وما عملي في يوم يوضع في الميزان أعمال رباه أنت الله معتمدي في كل حال في كل حال في كل حال إذا ضاقت بي الحال ثم الصلاة على المختار من مضر ثم الصلاة على المختار ثم الصلاة على المختار من